بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. قيل 10 أشياء قبيحة، ومن 10 أصناف من الناس أقبح. فالحرص على طلب الدنيا قبيح، الحرص على طلب الدنيا قبيح، ومن العلماء أقبح، لأنه سيدنا علي بيقول قوام الدين والدنيا 4 رجال: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. فقوام الدين والدنيا 4 رجال: منهم العالم المستعمل لعلمه، فإن لم يستعمل علمه زهد الناس بالعلم ونفرهم منه. فالحرص على طلب الدنيا قبيح، ومن العلماء أقبح، والكبر قبيح، وفي الفقراء أقبح. يعني إنسان فقير ينبغي أن يكون متواضعا، فقير ومتكبر، ويرد الصاع صاعين لو إنسان حب يقدم له شيء. والجور قبيح، ومن الأمراء أقبح. الجور من إنسان قوي ما له بحاجة يجور. هذا بدلنا أنه الإنسان يعني يجب أن يعبد الله فيما أقامه، وفي الظرف الذي وضعه فيه، وفي الوقت الذي أظله. فأقامك قوي، أعظم صفة بالقوي أن ينصف الضعيف. أقامك غني، أعظم صفة بالغني أن ينفق المال. أقامك عالم، أعظم صفة أن تعلم الناس العلم. هويتك هكذا. أقامك امرأة، أعظم صفة أن تحسن تبعل زوجها وأولادها. هذا فيما أقامك. في الظرف الذي وضعك فيك، عندك ضيف، أول عبادة إكرام الضيف. عندك مريض، أول عبادة معالجة المريض. في الظرف، في الزمن الذي أظلك، وقت الفجر وقت صلاة، يوم العيد يوم إفطار مو يوم صيام مثلا، الساعة 12:30 يوم الجمعة يجب أن تكون في المسجد، كل وقت له عبادة خاصة. فالمؤمن يعبد الله فيما أقامه، وفيما وضعه، وفيما أظله. لذلك الجور قبيح، ومن الأمراء أقبح، لأن الأمير عبادته الأولى الإنصاف، إنصاف الضعيف. والكذب قبيح، وبين الأصدقاء أقبح. واحد يكذب من قوي، من ظالم، خوفا. الكذب حرام بكل الحالات، لكن متى يشتد؟ إذا كان بين من يثق بك وبين من يمحضك الود وتكذب عليه. كفى بها خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. كفاها خيانة أن تحدث حديثا، تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. وقلة الحياء قبيح، ومن ذوي الأحساب أقبح. يعني إنسان معروف من أسرة كريمة، مربى تربية سليمة، قليل الحياء. لو أن قلة الحياء من عامة الناس، من دهماء الناس، إنسان سوقي، إنسان ليس معروفا لا بأسرة ولا بنسب، مقبول. أما إنسان يعني قليل الحياء وهو من نسب رفيع، هذا يتناقض مع نسبه. الشح قبيح، وفي الأغنياء أقبح. يعني إنسان 800-900 مليون حجمه المالي، في عنده موظف يعني صار في عنده خطأ بالأثناء العمل، احترق وجهه من الدرجة الثالثة، فأخذوه إسعاف على مستشفى خاص، كلف 3800 الإسعاف. بيعمل درس قبيح جدا، نحن ما عندنا مصاريف عالية، خدوا على مستشفى عام. موظف عندك وأثناء العمل أصيب بحرق من الدرجة الثالثة وبتحكي لك 900 مليون، استكثرت 3000 على معالجة موظف عندك بخدمك، يعني أبشع من واحد غني بخيل ما في. فالشح قبيح وفي الأغنياء أقبح، والضحك قبيح ولكن من الحكماء أقبح. الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، الضحك كالملح في الطعام إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، والغدر قبيح ولكن من أهل الديانة أقبح. الغدر مو في صفات المؤمنين، حتى الإيماء ليس من صفات الأنبياء. واحد النبي أمر بقتله فقال لو أنك أومأت إلينا، قال ما كان لنبي أن يومئ. في غدر تغمز عليه، المؤمن واضح. يعني هو ورد حديث بالأثر، ورد حديث أنه أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد، أحب الصالحين أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. شاب عم يغلي غليان، عم يغض بصره من جامع لجامع. أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد، أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، أبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. سئل الجنيد رحمه الله تعالى أي شيء أحسن في كلام العبد؟ قال الدعوة إلى الله بلسان التوحيد لجميع العالمين. الدعوة إلى الله بلسان التوحيد، التوحيد بيجمع القلوب، والتوحيد بيطمئن الإنسان، والتوحيد بيريح الإنسان. إذا علمت أن الأمر بيد الله، لا، لو شفت الأمر بغير يد الله الإنسان وضعه صعب جدا. إنسان لئيم قوي معه سلاح، هلأ ما يجري في العالم اليوم إذا ما أدخلت التوحيد بفهمك للأمور، شيء لا يحتمل. جهة مع سلاح قوي جدا، أي نقطة بالعالم مكشوفة بالأقمار الصناعية، مكشوفة بدقة، يعني هي هون معمل، هون سكني، هون مصفاة نفط، هون بيت سكني، والله في يعني أشياء سمعتها مرة، والله إنسان قدم لي مجلة أجنبية فيها تحقيق عن التصوير بالأقمار الصناعية. أول رسمة الأرض بكاملها من القمر بكاملها، والشكل معروف يعني صار مفروق الرسمة هي. في على أول رسمة مربع صغير في أحد أطراف الأرض، هذا المربع كبرنا بالرسمة الثانية بالشكل الثاني. فإذا يعني أمريكا وقسم من المحيط الهادي، المربع الصغير في على المربع الصغير على الشكل الثاني كمان مربع صغير، كبرناه بالرسمة الثالثة طلع فلوريدا وما حولها من بحار. في على الرسم الثالثة كمان مربع صغير كبرناه طلع رصيف ميناء بفلوريدا. في عليه مربع صغير كبرناه طلع رصيف ميناء وجنبه مرج أخضر ونقطة سوداء على هذا المرج في ضمن مربع صغير، كبرناه طلع إنسان مستلقي على ظهره يقرأ قصة ويده في ساعة وإلى جنبه صحن في ثلاث تفاحات، هي من الفضاء الخارجي. فإذا كان ممكن نصور إنسان، يمكن لو دققت بعرف عنوان القصة من فوق. فإذا كان أي منطقة بالعالم مغطاة بالأقمار الصناعية، نعرف رقم السيارة أحيانا، رقم السيارة، وأي مكان بالعالم خلي ما بده شجاعة، راكب طائرة في عليها شاشة رادار، وفي يده محرك كمقود الدراجة، وفي إشارة ضرب مرسوم مثلا معمل كبير، يعني نضع الإشارة فوق المعمل، كبسنا الزر سجل المعمل. لا بده شجاعة ولا بده شيء إطلاقا، بده لؤم بس. فإذا كان واحد نسي التوحيد، نسي أنه الله بيده كل شيء، نسي أنه الفاعل هو الله، لقى إنسان أناني خبيث مادي لئيم قلبه مثل الصخر، ما في عنده أي معنى من معاني الإنسانية، ومعه قوة مخيفة. ففهم الأمور من دون توحيد يؤدي إلى الانتحار من دون توحيد. بالتوحيد قضية سهلة جدا، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، يد الله فوق أيديهم، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. بالتوحيد تنحل كل مشاكلنا، بالتوحيد ترتاح، ترتاح نفسك، ما عندك مشكلة، ما عندك قلق. أنا خلقني الله عز وجل وأمري بيده فقط، ما سلمني لغيره. وكلمة سأقولها لكم لا تأخذوها علي، إذا سلمك لغيره لا يستحق أن تعبده، معك حجة بصير. يا ربي أنت سلمتني لإنسان، أنا مضطر أعبده حتى أخلص من شره. إذا سلمت إلى غيره لا يستحق أن تعبده. إنه قال إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. معاني التوحيد ولا سيما في هذه الأزمنة الصعبة نحن في أمس الحاجة إليه، ألا ترى مع الله أحدا، لا في أمريكا ولا في هذا كلينتون وحيد القرن، ما في حدا، ما في إلا الله بيده كل شيء. هذول الأقوياء عصي بيد الله، عصاي بيد الله عز وجل. سألوا تيمورلنج من أنت؟ قال أنا غضب الرب. إذا الله غضب على جهة بيسلط عليها أحد الأقوياء الذين معهم أشياء فتاكة. التوحيد بحاجة ماسة له، لا تفهم شيء بدون توحيد، لا تقول، لا تنزل لوحدة السياسة. التوحيد مريح، يخليك أنت مع الله، والأمر بيده، بيده مقاليد السماوات والأرض. إذا كان وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، بقى الصاروخ شلون مو داخل بالآية؟ إذا كان وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، طبعا هذاك من باب أولى. إذا شيء مدمر، إنه يعني تسمع أشياء بعيدة عن التوحيد، إنه هذا الصاروخ بيدمر تدمير مخيف، في خطة جديدة إنه هالقنبلة ما تنفجر أثناء الاحتطام، لو انفجرت الملجأ في مأمن، هي خارقة القنبلة، خارقة بعدين تتفجر، خارقة حارقة، تنزل تخرق مترين اسمنت مسلح، تصل لوسط الملجأ تنفجر جوا، بتروح ل 900 شخص في آن واحد. هذا الذكاء البشري صفي للتدمير، الذكاء البشري للتدمير. فلذلك بالتوحيد ترتاح، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. بالأرض يا ربي أنا علي أن أطيعك، فإذا أطعتك أديت الذي علي، بقي الذي لي، بقي لك عنده أن السلامة، بقي لك عنده أن يسعدك وأن يسلمك وأن يحفظك وأن يكرمك. استقيموا ولن تقصوا. الإنسان بتابع الأخبار لكن ما في عنده شيء مدمر، ما في عنده شيء ساحق. لا، المشرك شرك خفي بيسمع يعني أمور معزوة إلى البشر اللؤماء، بيتحطم لك بركة ما فيني يوقف. أما المؤمن يرى الأمر بيد الله عز وجل. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. معنوياته عالية بسبب التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. نعم. سئل الجنيد رحمه الله تعالى: أي شيء أحسن في كلام العبد؟ قال: الدعوة إلى الله بلسان التوحيد لجميع العالمين، ونشر آلاء الله في مجالس الذاكرين، وغلبة الثناء عليه عند أهل المحبة من خصوص الخائفين، وتفريج كرب المكروبين الذين في قلوبهم موضع نظر رب العالمين. ابن عباس يقول: علماء هذه الأمة رجلان، رجل أعطاه الله تعالى علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه طمعا بما عند الله، ولم يشتري به ثمنا قليلا، فذلك يصلي عليه طير السماء وحيتان الماء ودواب الأرض والكرام الكاتبون. يعني أجمل شيء أن تبذل العلم الديني في سبيل الله ألا تأخذ عليه أجرا. رجل أعطاه الله تعالى علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه طمعا ولم يشتري به ثمنا قليلا، فذلك يصلي عليه طير السماء وحيتان الماء ودواب الأرض والكرام الكاتبون، يقدم على الله تعالى يوم القيامة سيدا شريفا حتى يوافق المرسلين. ورجل آتاه الله علما في الدنيا فظن به على عباده. أيام بلفت نظري بالكتب، لك حق النشر لكل مسلم، ألف كتاب ولك حق النشر لكل مسلم، مسموح لكل إنسان أن يأخذ هذا النص وأن يطبعه من دون ما يرجع للمؤلف. علم شرعي هذا. في برنامج عن الحديث الشريف يعني تقريبا في 1000 كتاب، 1000 كتاب يوزع مجانا من دون ما يكون في حماية وأساليب، يوزع مجانا. العلم الديني إذا بذل بلا ثمن شيء رائع جدا. ورجل آتاه الله علما في الدنيا فظن به على عباده، والحمد لله رب العالمين.